أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: كلا إنا تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى: كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي، فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره ويعمل به، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال: في صحف مكرمة مرفوعة القدر، مرفوعة القدر والرتبة مطهرة من الآفات، وعلى أن تنال أيدي الشياطين أو يسترقها، بل هي بأيدي سفرة وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده كرام أي كثير الخير والبركة، بررة قلوبهم وأعمالهم، وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء إلى أتقياء، ولم يجعل الشياطين عليه سبيلا، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. ولكن مع هذا بل الإنسان إلا كفرا، ولهذا قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره لنعمة الله وما شد معاندته للحق بعدما تبين وهو ما هو من أضعف الأشياء خلقه الله من ماء مهين ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا وأتقن قواه الظاهرة والباطنة ثم السبيل يسر ويسر له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي ثم أماته فأقبره وإكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض ثم إذا شاء أنشره أي بعده وبعد موته الجزاء فالله المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بعد التصاريف لم يشاركه فيه مشارك وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه بل لا يزال مقصرا تحت الطلب ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات وعد طبقات عديدة ويسره الله له فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبنا ينزلنا المطر على الأرض بكثرة ثم شققنا الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها أصلافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية حبا وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها وعنبا وقضبا وهو القت وزيتونا ونخلا وخص هذه الأربعة الكثرة فوائدها ومنافعها وحدائق غلبا أي بساتين فيها الأشجار بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة وفاكهة وأبدا الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك والأب ما تأكل البهائم والأنعام ولهذا قال متاع لكم ولأنعامكم التي خلق الله وسخرها لكم فمن نظر في هذه النعمة أوجب له ذلك شكر ربي وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق لأخباره فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهق وقترة أولئك هم الكفرة الفجرة أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لأولياء الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي زوجتي وبني وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين سعداء وأشقياء فأما السعداء فوجوهم يومئذ مسفرة قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاة وفوزهم بالنعيم ضاحكة مستبشرة ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها أي تغشى قترة فهي السوداء مظلمة مدلهمة أيست من كل خير وعرفت شقاها وهلاكها أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة والذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجروا على محارمه نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة التكوير وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت أي إذا حصلت هذه الأمور الهائلة تميز الخلق وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر وذلك أنه إذا كان يوم القيامة تكور الشمس ويتجمع مع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار. وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت وتناثرت من أفلاكها. وإذا الجبال سيرت أي صارت كثيبا مهيلا. ثم صارت كالعين المنفوش ثم تغيرت وصارت هباء منبثا وزيلت عن أماكنها. وإذا العشار عطلت أي عطل الناس يومئذ النفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويرعونها في جميع الأوقات. فجاءهم ما يذهلهم عنها فنبى بالعشار وهي النوق التي تتبعها أولادها وهي أنفس أموال العرب. إذا إذ ذاك عندهم على ما هو معناه على ما هو في معناه من كل نفيس. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض ويرى العيب ويري العبادة كما لا يدري حتى أنه يقتص الشاة الجماء من الشاة القرناء. ثم يقال لا كوني ترابا. وإذا بحار سجرت أي أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد. وإذا النفوس زوجت أي قلنا كل صاحب عمل مع نظيره. فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار وزوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين. وهذا كقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وإذا الموءودة سئلت وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء تفعل من دفن البنات ودا وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر فتسأل بأي ذنب قتلت. ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب ولكن هذا في توبيخ وتقريع لقاتلها. وإذا الصعب المشتملة على ما عملوا العابرون من خير وشر نشرت وفرقت على أهلها. فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشمال يوم وراء ظهره. وإذا السماء كشطت أي أزيلت كما قال تعالى يوم تشقق السماء بالغ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك. وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين. علمت نفسنا أي كل نفس الاتيانها في سياق الشرط ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحثه للباب الاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر صورة إذا الشمس كورت فلا أقسم قوله رحمه الله. ولهذا قال بعض السلف من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر صورة إذا الشمس كورت. فهذه السور الواقعة في جزء عما سورة التكوير والانفطار ونحوها هي من أعظم ما يعظ به الإنسان نفسه. فكأنه يرى يوم القيامة رأي عيان لما جاء من الوصف الواضح في ذلك. وقوله رحمه الله قبل ذلك بسطرين وترتعد الفرائص. الفرائص جمع فريس والفريس لحمة بين الصدر والكتف ترتعد عند الفزع. و لكل إنسان فريصتان. وقوله تعالى في الصفحة السابقة وإذا البحار سجرت قال ابن سعدي رحمه الله أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد. سبق أن ابن سعدي رحمه الله في سورة الطور في الصفحة في صفحة 20 و700 ألف من هذا المجلد ذكر في البحر المسجور قولين. القول الأول أنه المملوء والقول الثاني أنه الموقد ولم يرجح رحمه الله. وسبق إملاء ترجيح الطبري رحمه الله في البحر المسجور في ذلك الموضع فليراجع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بالضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أقسم تعالى بالخنس وهي الكواكب التي تخنس أي تتأخر

الإنسان المقصر في حق المتجري على معصيه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أتهاونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه أم عدم أيمان منك بجزائه؟ أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم فعدلك وركبك تركيبا قويا معتدلا لأحسن الأشكال وأجمل الهيئات؟ فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن؟ إن هذا إلا من جارك وظلمك وعنادك وغشمك، فأحمد الله إذ لم يجعل صورتك صورة كلبنا وحمارنا ونحو ما من الحيوانات. ولهذا قال تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. وقولك لا بل تكذبون بالدين مع هذا الوعظ والتذكير، لا تزالون مستمرين على التكذيب والجزاء، وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم. وقد قام الله عليكم ملائكة كرامة يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون. فدخل في هذا فعل القلوب وفعل الجوارح، فالله يقول بكم أن تكرمهم وتجلهم. إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم. اصلونا يوم الدين وما هم عنا بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. المراد بالأبرار هم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم. في جحيم أي عذاب من في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار. يصلون ويعذبون بأشد العذاب يوم الدين أي يوم الجزاء الأعمال. وما هم على بغائبين بل هم ملازمون لا يخرجون منها. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ في هذا تعوين لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت قريبة وحبيبة مصافية. فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. والأمر يومئذ لله فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ المظلوم حقه من ظالمه. والله أعلم. تفسير سورة المطففين وآية مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا أكالوهم ووزنهم يخسرون لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ويل كلمة عذاب وعقاب للمطففين. وفسر المطففين بأنهم الذين إذا اكتالوا على الناس يأخذوا منهم وفعل لهم عما أعطوا عما وفعل لهم عما قبلهم يستوفون وكاملهم من غير نقص. وإذا أكالوهم ووزنهم إذا أعطوا الناس حقهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن يخسرون أي ينقصهم ذلك ما بإمكانهم وميزان الناقصين أو بعدم ملء المكان والميزان أو بغير ذلك. فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا وعيدا على الذين يبخسون الناس بمكان والميزان الذي يأخذ أموالهم قهرا وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. ودلت هذه الكلمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات. فإنه كما أن متناظرين قدرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ماله من الحجج على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلة هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واحتسابه وتواضعه من كبره وعقله من سفه. نسأل الله التوفيق لكل خير. قوله رحمه الله. ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات. ثم قال: بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات. فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها. وهذا بلا شك مقام كبير، أن يناظر المرء شخص آخر ثم قد يورد هذا الشخص الآخر دليل وفي حجة لقوله لكن لا يتنبه لها. فيقول ابن سعدي رحمه الله: يلزمك أن تبين له الحجة التي في دليل إذا كان لم يتنبه لها، فإن هذا من إنصاف الإنسان. وهذا إنما يكون إذا كان الإنسان يناظر لله سبحانه وتعالى ليصل إلى الحق لا لحظوظ النفس. وهذا مقام لا يصل إليه المرء إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبالاجتهاد بالدعاء وبالاطلاع على سير السلف وما لهم من الابتعاد عن حظوظ النفس والانتصار لها. وهذه الفائدة المستنبطة من هذه الآية من قوله تعالى: ويل للمطففين، من أنفس الفوائد. فإنه رحمه الله له استنباطات كما سبق في غاية في النفاسة، بل قد تجد أنه يذكر استنباط فترجع إلى تفاسير أخرى فلا تجد من نص عليه إلا نادرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المصنف وأن يجزيه خير الجزاء. نعم.

يعرف أيها الناظر في وجه نظرة النعيم بها ونظارته ورونقه، فإن توالي اللذات والمسرات والأفراح يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة، يسقون من رحيق وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها، مختوم من ذلك الشراب ختامه مسك. يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخل أو شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسك، ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربه من الرحيق حثالة، وهي المسك الأذفر. فهذا الكدر من الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق ويكون في الجنة بهذه المثابة. وفي ذلك فالنعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقداره إلا الله فليتنافس المتنافسون، فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت به نفاس الأنفاس وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. ومزاد على الشراب من تسنيم، وهي عين يشرب بها المقربون صرفة، ويعلى أشربة الجنة على الإطلاق، فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة، وممزوجة لأصحاب اليمين مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. إن الذين أزرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. في اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون. لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المحسنين، وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم، وأخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم فيتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم الزران، ومع هذا ترى مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم، وإذا انقلبوا إليهم صباحا أو مساء انقلبوا فكين مسرورين مغتبطين. وهذا أشد ما يكون من الاغترار، أنهم جمعوا بين غاية رسالتهم الأمن في الدنيا، حتى كأنهم قد جاءهم كتاب وعد من الله أنهم من السعادة الحكم لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالون. افتران الله وتجرى على القول عليه بلا من قال تعالى وما أرسلوا عن الحافظين، أي وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال، وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس له مستند ولا برهان، ولهذا كانت جزاء في الآخرة من جنس عمل. قال تعالى في اليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون حين يرون في غمرات العذاب يتقلبون، وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون وما كانوا يفترون، والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة على الأرائك، ويسر المزينة ينظرون إلى ما عد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. هل ذوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزوا من جنس عملهم، فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال ضحك المؤمنون منهم في الآخرة حين رأوهم في العذاب والنكال الذي وعقوبة غير الضلال. نعم ثوبوا ما كانوا يفعلون عدلا من الله وحكمة، والله عليم حكيم. تفسير سورة الانشقاق المكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. يقول تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام. إذا السماء انشقت انفطرت وتمايز بعضها من بعض وانتثرت نجومها وخسف شمسها وقمرها وأذنت لربها استمعت لأمره وألقت سمعها وصاخت لخطابه حق على ذلك، فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه. وإذا الأرض مدت رجفت وارتجت ونصفت عليها جبالها ودك ما عليها من بناء ومعلم فسويت ومد الله مد الأديم حتى صارت واسعة جدا تسع على الموقف على كثرة فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، وألقت ما فيها من الأموات والكنوز وتخلت منه فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من الأجداد إلى وجه الأرض وتخرج الأرض وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون كالإسطوان العظيم يشاهد الخلق ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون. وأذنت ربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، أي إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء بالفضل أو العدل بالفضل إن كنت سعيدا وبالعقوبة إن كنت شقيا. ولهذا ذكر تفاصيل الجزاء فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه وهو مال السعادة فسوف يحاسب حسابا يسيرا والعبد ليسير على الله فيقرر الله بالذنوب حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى إني قد استترت عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا لأنه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بشمال من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا من الخزي والفضيعة وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها ويصلى سعيرا أي تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابه وذلك لأنه كان في أهل مصر لا يخطر البعد على باله وقد أساء ولا يظن أنه راجع لربه موقوفا بين يديه، بل أن ربه كان به بصيرا فلا يحسن أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أقسم في هذا الموضوع بآيات الليل فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل والليل وما وسق يحتوى عليه من حيوانات وغيرها والقمر إذا اتسق يمتلأ نورا بإبداله وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع وأكثر منافع. والمقسم عليه قولين لتركبن أيها الناس طبقا بعد طبق أطوالا متعددة وأحوالا متباينة من النطفة إلى العلاقة إلى المضغة إلى نفخ الروح ثم يكون وليدا وطفلا ومميزا ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي ثم يموت بعد ذلك ثم يبعث ويجازى بأعماله. هذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر الموحد الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم. ومع هذا فكثير من الناس لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون إلا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه بل الذين كفروا يكذبون يعارضون الحق بعدما تبين فلا يستغرب عدم إيمان منقياد من القرآن فإن المكذب بالحق عناد اللاحية فيه والله أعلم بما يعون بما يعملون وينونه سرا والله يعلم سرهم وجارهم وسيجازيهم بأعمالهم ولهذا قال فبشرهم بعذاب أليم. وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما فهذه حال أكثر الناس التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان به ومن الناس فريق أدعهم الله فآمنوا بالله وقابلوا ما جاءتهم به الرسل فآمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء لهم أجر غير ممنون غير مقبول وأجر دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والحمد لله. تفسير سورة البروج وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد ولا تقعدث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والسماء ذات البروج ذات المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب المنتظمة في سيرها على كمال ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى ورحمته وسعة علمه وحكمته واليوم الموعود وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه ويضم في أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهم الذي لا يمكن أن يتغير ويخلف الله الميعاد وشاهد ومشهود وشمل على كل من اتصل بهذا الوصف مبصر ومبصر وحاضر ومحضر ورائي ومرئي. والمقسم عليه ما تضمن هذا القسم من آيات الله دائرة وحكمه الظاهرة ورحمة الواسعة. وقيل إن المقسم عليه قوله قتل أصحاب الأخدود وهذا دعاء علم بلالاك والأخدود الحفر التي تحفر في الأرض وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قوما كافرين ولديهم قوم مؤمنون فراودهم على الدخول في الدين فامتنع المؤمنون من ذلك فشق الكافرون أخدودا في الأرض وقذفوا فيها النار وقعدوا حولها وفتنوا المؤمنين وعرضوا عليها فمن استجاب لهم أطرقوا ومن استمر لمن قذفوا في النار وهذا غاية محاربة الله والحزب المؤمنين ولهذا لعنهم الله وأهلكم وتوعدهم فقال قتل أصحاب الأخدود ثم فسر الأخدود بقوله أن لذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب لأنهم جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبا بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب وحضور من يوم عند القائم فيها. والحال أنهم ما نقموا من المؤمنين إلا حالة يمدحون عليها وبها سعادتهم وهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد الذي له العزة التي قهر بها كل شيء وحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه الذي له ملك السماوات والأرض خلقا وعبيدا يتصرف فيهم بما يشاء والله على كل شيء شهيد علما وسمعا وبصرا. فلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدر أو ما علموا كلهم أنهم ممالك لله ليس لأحد على أحد سلطة من دون إذن المالك أو خاف عليهم أن الله محيط بأعمال مجازيهم عليها. كلا إن الكافر في غرور والجاهل في عمى وضلال عن سواء السبيل. ثم أوعد وما وعده وما عرض عليهم التوبة فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أي العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، فقتلوا أولياء وأهل طاعته وهو يدعو من التوبة. ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين، فقال: إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم جنات تجري من تحتها النار، ذلك الفوز الكبير الذي حصل لهم الفوز برضا الله ودار كرامته. إن بطش ربك لشديد، وإن عقوبته للجرائم والذنوب العظام لقوية شديدة، وهو للظالمين بالمرصاد. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إنه هو يبدي ويعيد، وهو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته، فلا يشارك في ذلك مشارك. وهو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعا لمن تاب ويعفو عن السيئات من استغفر وناب. الودود الذي يحب أحبابه محبة لا يشبهها شيء، فكما أنه لا يشابه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال، فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها شيء، لا يشبهها شيء من أنواع المحب. ولهذا كانت محبة أصل العبودية، وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم تكن غيرها تبعا لها كانت عذابا على أهلها. تعالى: الودود الواد لأحبابه، كما قال تعالى: يحب ما يحبونه. والمودة هي المحبة الصافية. وفي هذا سر لطيف، حيث قارن الودود بالغفور، ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وحبهم، فلا يقال تغفر ذنوبهم ولا يرجع إليهم الود كما قال بعض الغالطين، بل الله أفرع بتوبة عبده حين يتوب من رجل على راحلته عليها طعامه وشرابه وما يصلح، فضل في أرض فلا تملك ليس منها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو على تلك الحال إذا راحلته على رأسه فأخذ به خطامها. الله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر. فلله الحمد والثناء وصف الوداد، ما أعظم بره وأكثر خيره وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه ذو العرش المجيد. قوله رحم الله: وفي هذا سر لطيف، حيث قرن الودود بالغفور، ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، فلا يقال توفر ذنوبهم ولا يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين، وهذا من فضل رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا من بيان أسماء الله وارتباط الاسم، كما أصل ابن السعدي رحمه الله هذه القاعدة في بداية هذا التفسير وفي كتابه القواعد الحساب، فإنه بيّن أن ختم الآيات بأسماء الله له ارتباط ب ما ورد في الآية. ثم إنه في أثناء التفسير قد بين مناسبات كثيرة لهذه الأسماء الواردة، فهذا الجانب من تفسير ابن سعدي محل عناية طالب، ينبغي أن يكون محل عناية طالب العلم، فإنه رحمه الله قد أحسن في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله: ذو العرش المجيد، أي صاحب العرش العظيم الذي من عظمته أنه وسع السماوات والأرض والكرسي، فهي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات بالنسبة لسائر الأرض. وخص الله العرش بذكر عظمته، ولأنه أخص المخلوقات بالقرب منه تعالى، وهذا على قراءة الجر يكون المجيد، وهذا على قراءة الجر يكون المجيد نعتا للعرش المجيد نعتا للعرش، وأما على قراءة الرفع فإنه يكون نعتا لله. والمجد سعة الأوصاف وعظمتها، فعال لما يريد الله، وهذا على قراءة الجر يكون المجيد ذو العرش المجيد، والقراءة الأخرى ذو العرش المجيد، فالمجيد على الجر يكون نعت وصفة للعرش، وبالرفع يكون صفة لله سبحانه وتعالى، وهما قراءتان سبعيتان. وهذا أيضا من المواضع القليلة التي ذكر فيها ابن سعدي رحمه الله القراءات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: فعال لما يريد، أي مهما أراد شيئا فعله. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وليس أحد فعال لما يريد إلا الله، فإن مخلوقات لو أرادت شيئا فإنه لا بد لإرادتها من معاون وممانع، والله لا معاون لإرادته ولا ممانع له مما أراد. ثم ذكر من أفعال الدالة على صدق ما جاءت به رسله، فقال: ألا أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين، بل الذين كفروا في تكذيبنا لا يزالون مستمرين على التكذيب والعناد، لا تنفع فيهم الآيات ولا تجدي لديهم العظات، والله من ورائهم محيط، قد أحاط بهم علما وقدرة، كقوله: إن ربك لبالمرصاد، ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته وتحت تدبيره، بل هو قرآن مجيد يوسع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم، في لوح محفوظ من التغيير والزيادة والنقص، ومحفوظ من الشياطين، وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل شيء، وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى، والله أعلم. تم تفسيرها. تفسير سورة الطارق وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقول الله تعالى والسماء والطارق لهم فسر الطارق بقول النجم الثاقب والمضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض والصحيح وأنه اسم الدين سنشور سائر النجوم الثواقب وقد قيل إنه زحل الذي يخرق السماوات السبع وينفذها فيرى منها وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا والمقسم عليه قوله إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة وستجازى بعملها المحفوظ عليها فلينظر الإنسان مما خلق فليتدبر خلقته ومبدأه فإنه مخلوق مما يندافق وهو المني الذي يخرج من بين الصلب والترائب يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي ثديها ويحتمل أن مراد المني الدافق وهو مني الرجل وأن محله الذي يخرج منه ما بين الصلب والترائب ولعل هذا أولى فإنه إنما وصل به الماء الدافق الذي يحس به ويشاهد دفقه ومن يرى الرجل وكذلك لفو الترائب فإنها تسمع للرجل فإن الترائب للرجل بمنزلة الثديين للأنثى فلو أريدت الأنثى لقيل من الصلب والثديين ونحو ذلك والله أعلم. قوله رحمه الله يحتمل أنه من بين الصلب الرجل وترائب المرأة وهي ثدياها، هذا القول الأول الذي ذكره ابن سعدي رحمه الله في معنى الصلب، فالصلب للرجل والترائب للمرأة وهما الثديان. قال ويحتمل الاحتمال الثاني أن المراد أن المني الدافق هو مني الرجل وأن محله الذي يخرج منه ما بين صلبه أي ظهره وترائبه وهي التي تكون للرجل التي تكون هي التي تكون للمرأة الثديين وللرجل لهما هذان فإنهما يسمان الترائب. هذا اختيار ابن سعدي رحمه الله، رجح القول الثاني أن الآية كلها في الرجل والمراد صلب الرجل وترائب الرجل. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال هو موضع القلادة من المرأة حيث تقع عليه من صدرها لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب وبه جاءت أشعارهم. ذا كلام رحمه الله. وهذا القول اختاره القرطبي كذلك وابن كثير والشنقيطي وهو اختيار ابن القيم في آخرين، فلعله هو الأقرب أن يكون القول الأول الذي ذكره ابن سعدي من بين صلب الرجل وترائب المرأة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الإنسان مما إن دافق يخرج من قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنشور والجزاء وأن الله فالذي أوجده. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع الصعب قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنشور والجزاء وقد قيل إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في الصلب لا قادر وهذا وإن كان المعنى صحيحا فليس هو المراد من الآية ولهذا قال بعده يوم تبلى السرائر أي تختبر سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ففي الدنيا تنكتم كثير من الأشياء ولا يظهر عيانا للناس وأما يوم القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور علانية وقوله فما له من قوة من نفسه يدفع بها ولا ناصر من خارج ينتصر به فهذا القسم على العاملين وقت عملهم وعند جزائهم ثم أقسم قسم ثاني على صحة القرآن فقال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع أي ترجع السماء بالمطر كل عام وتنصدع الأرض للنبات فيعيش بذلك الآدميون والبهائم وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون للآية كل وقت وتنصدع الأرض عن الأموات إنه أي القرآن والقول فصل حق وصدق بين واضح وما هو بالهزل جد ليس بالهزل وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات وتنفصل به الخصومات إنهم المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن يكيدون كيدا ليدفعوا بكيدهم الحق ويعيدوا الباطل وأكيدوا كيدا ليظهر الحق ولو كره الكافرون على دفع ما جاءوا به من الباطل ويعلم بهذا من الغالب، فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم في كيده. فما هي الكافرين منهم رويدا قليلا فسيعلمون عاقبة من حين ينزل بهم العقاب. تم تفسيرها والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة السبح وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يأمر تعالى بالتسبيح المتضمن لذكره وعبادته والخضوع جلاله والسكانة لعظمته وأن يكون تسبيعا يليق بعظمة الله تعالى بأن تذكر أسماءه الحسنى العالية على كل اسم بمعنى العظيم الجليل وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات سواها أي أتقن وأحسن خلقه والذي قدر تقديرا تتبعه جميع المقدرات فهدى إلى ذلك جميع المخلوقات وهذا إلى العامة التي مضمون أنه هدى كل مخلوق لمصلحته وتذكر فيها نعم الدين الدنيوية الذي قال والذي أخرج المرعى أي أنزل من السماء ماء فأنبت به أصناف النبات والعشب الكثير فرتع فيه الناس والبائم وجميع الحيوانات ثم بعد نسك وما قدر له من الشباب ألوى نباته وصوح عشبة فجعله غثان أحواء أسود أي جعله هشيما رميما ويذكر فيها نعم الدينية والذي امتن الله بأصلها ومادتها والقرآن فقال سنقرئك فلا تنسى أي سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئا وهذه بشارة من الله كبيرة لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سيعلمه علما لا ينساه إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة وحكمة بالغة إنه يعلم الجهر وما يخفى ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده أي فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد ونيسرك لليسرى وهذه أيضا بشارة أخرى أن الله ييسر رسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أمره ويجعل شرعه ودينه يسيرا فذكر بشرع الله وآياته إن نفعت الذكرى ما دامت الذكرى مقبولة والموعظة مسموعة سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو بعضه وفه الآية أنه لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن مامورا بها بل منهيا عنها فذكرى ينقسم الناس فيها قسمين منتفعون وغير منتفعون أما المتبعون فقد ذكروا بقوله سيذكر من يخشى الله فإن خشية الله تعالى والعلم بمجازات الأعمال توجب العبد الانكفاف عما يكره الله والسعي في الخيرات وأما غير المنتفعين فذكرهم بقوله ويتجنب الأشقى الذي يصل النار الكبرى وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة ثم لا يموت فيها ولا يحيا أي يعذب عذابا أليما من غير راحة ولا استراحة حتى أنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم كما قال تعالى ولا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها قال أفلح من قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. قال البغوي رحمه الله فذكر فعظ بالقرآن إن نفعت الذكرى الموعظة والتذكير والمعنى نفعت أو لم تنفع وإنما لم يذكر الحالة الثانية في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وأراد الحر والبرد جميعا انتهى كلامه رحمه الله فهو يرى أن في الآية محذوفا مقدرا فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع فهذا وجهه وأما مفهوم الآية وهو ما ذكره ابن سعدي رحمه الله قوله ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم تكن مأمورا بها بل منهيا عن هذا على عدم التقدير الذي ذكره البغوي رحمه الله وعلى التقدير الذي ذكره البغوي فإن هذا ما ذكره ابن سعدي رحمه الله صواب لكن لا يؤخذ من هذه الآية وإنما يؤخذ من قواعد الشريعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والمصلحة فإن المرء إذا وقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم قد سبق الكلام وسبق التعليق ونقل كلام من سعدي فإنه ذكر قاعدة في القواعد الحسان تدل على هذا المعنى الذي ذكره فهذا الكلام لا يتعارض فإن قلنا أن في الآية محذوفا فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع الذكرى لأن العبد مأمور به أن يعظ الناس وأن يقوم بالواجب ولا يقول هؤلاء لا يستفيدون أو هؤلاء لا ينفع فيهم الوعظ فإن هذا هداية الناس ونتائج الدعوة ونتائج الوعظ وغير ذلك هذه ليست بيد الداعية ولا العالم هذه عند الله سبحانه وتعالى، والله لم يرتب عليها الثواب، الثواب يثبت لك بمجرد أن تدعو وتعلم، فاستجاب الناس أو لم يستجب هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، قد فاز وربح من طهر نفسه ونقى من الشرك والظلم ومساوي الأخلاق وذكر اسم ربه فصلى، أي اتصل بذكر الله وانصبغ به قلبه فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله، خصوصا الصلاة التي هي ميزان الإيمان، هذا معنى الآية الكريمة. وأما من فسر قوله تزكى يعني أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى أنه صلاة العيد، فإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض الجزئيات فليس هو المعنى وحده، بل تؤثرون الحياة الدنيا أي تقدمون على الآخرة وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل على الآخرة، والآخرة خير وأبقى خير من الدنيا في كل وصف مطلوب وأبقى، لكونها دار خلد وبقاء وصفاء، والدنيا دار فناء، فالمؤمن العاقل لا يختار الأرض على الأجود ولا يبيع لذة ساعة بترحة الأبد، فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة. إن هذا المذكور لكم في هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى الذين هما أشرف المرسلين بعد محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أجمعين، فهذه أوامر في كل شريعة لكونها عائدة إلى مصالح الدارين وهي مصالح في كل زمان ومكان، تمت ولله الحمد. تفسير سورة الغاشية قوله رحمه الله: ولا يبيع لذة ساعة بترحة الأبد. الترح هو إصابة الهم والحزن، وهو ضد الفرح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة الغاشية وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من أحوال الطامة وأنها تغشى الخلائق بشدائدها فيجازون بأعمالهم ويتميزون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فأخبر عن وصف كلا الفريقين فقال في وصف أهل النار: وجوه يومئذ يوم القيامة خاشعة من الذل والفضيحة والخزي عاملة ناصبة أي تاعبة في العذاب تجر على وجوهها وتغشى وجوههم النار. ويحتمل أن المراد بقول وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا لكونهم في الدنيا على عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطها والإيمان صار يوم القيامة هباء منثورا. وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حيث المعنى فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب والمقطوع به والاحتمال الأول لأنه قيده بالظرف وهو يوم القيامة، ولأن مقصود هنا بيان ذكر أهل النار عموما، وذلك الاحتمال جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار، ولأن الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية فليس فيه تعرض لأحوال في الدنيا. وقوله تصلنا قوله تعالى وجوه يومئذ، قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ذكر ابن سعدي رحمه الله احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون هذا يوم القيامة خاشعة من الذل والفضيحة والخزي، وهو الذي رجحه ابن سعدي رحمه الله. ثم ذكر احتمال ثاني بقوله: ويحتمل أن المراد بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات كالنصارى ونحو ذلك والرهبان الذين ينقطعون عن الدنيا ويتركون الزوجات ويتركون ملاذ الدنيا ويتعبدون ليل ونهار، ثم يكون مآلهم نسأل الله العافية يوم القيامة إلى نار جهنم. هذا الاحتمال الثاني، ورجحه الاحتمال الأول. والاحتمال الأول الذي رجحه ابن السعدي رحمه الله هو قول الحسن وقتادة، وهو رواية العوفي عن ابن عباس، وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه. وأما الاحتمال الثاني هو رواية عطاء عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن جبير وزيد بن أسلم، والآية محتملة للمعنيين والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تصلى نارا حامية أي شديدا حرها تحيط بهم من كل مكان، تسقى من عين آنية أي شديدة الحرارة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فهذا شرابهم، وأما طعام فليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه وإما أن يسمن بدنه من الهزال. وهذا الطعام ليس في شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة والنتن والخسة نسأل الله العافية. وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة ناعمة جرد الراعي قدرت عليهم نظرة النعيم فنضرت أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور لسعيها الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد الله راضية إذ وجد الثواب مدخرا مضاعفا فحمدت عقبا وحصل لها كل ما تتمنى وذلك أنها في جنة جامعة لأنواع النعيم كلها عالية في محلها ومنازلها فمحلها في أعلى عليين ومنازلها مساكن عالية لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفها من أعلى ما عد الله لهم من الكرامة قطوفها دانية إن كثرة الفواكه اللذيذة المثمرة باتمام الحسنات السالة التناول بحيث ينالونها على أي حال كانوا لا يحتاجون أن يصعدوا شجرة أو يستعصي عليهم منها ثمرة لا تسمع فيها في الجنة لاغية أي كلمة لغو وباطل فضلا عن الكلام المحرم بل كلام حسن نافع مشتمل على ذكر الله وذكر النعم المتواترة عليهم وعلى الآداب الحسنة بين المتعاشرين الذي يسر القلوب ويشع الصدور فيها عين جارية وهذا اسم جنس فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا أن أرادوا فيها سرر مرفوعة والسرر جمع سرير وهي المجالس والمرتفعة في ذاتها وبمعاليها من الفرش اللينة الوطية وأكواب موضوعة ويوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وقد وضعت بين أيديهم وعدت لهم وصارت تحت طلبهم واختيار مطوف بعالم الولدان المخلدون ونمارق مصفوفة أيها السائد من الحرير والاستبرق وغير مما لا يعلم إلا الله وقد صفت للجلوس والاتكاء عليها قد ريح عن أن يضعها أو يصفها بأنفسهم وزرابي مبثوثة والزرابي هي البس سطول حسان ومبثوثة مملوءة بها مجالس من كل جانب أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطعت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم ولغير من الناس أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على توحيده أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت هي لا ينظرون إلى خلق البديع وكيف سخر الله العباد ودللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون إليها وإلى الجبال كيف نصبت بهيئة باهرة حصل بها استقرار الأرض وثباتهم للطلب وأودع الله فيها من المنافع الجليلة ما أودع وإلى الأرض كيف استودعت مدة مدا واسعة وسهلت غاية التسهيل للاستقرار لبعد على ظهرها وتمكن من حفظها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها وعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة قد حاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة كما هو ملك معروف عند كثير من الناس خصوصا في هذه الأزمنة التي وقف الناس على أكثر الرجوع بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة البعيد فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدا الذي لو سطح لم يبق له استدارة تذكر وأما جسم الأرض الذي هو كبير جدا فيكون كروية مسطحة ولا يتناف الأمران كما يعرف ذلك رباب الخبرة فذكر إنما أنت مذكر أي ذكر الناس ويعظهم وأنذرهم وبشرهم فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكرهم ولم تبعث عليهم مسيطرا عليهم مسلطا موكلا بأعمالك فإذا قمت بمعالك فلعليك بعد ذلك لومك قول تعالى وما أنت عليهم بجبار فذكر القرآن من يخاف وعيد وقوله إلا من تولى وكفر إليك من تولى عن الطاعة وكفر بالله فيعذب الله العذاب الأكبر الشديد الدائم إن إلينا إيابهم يرجعوا الخلائق وجمعهم في يوم القيامة ثم إن علينا حساب ما لم من خير وشر والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة والفجر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. الظاهر أن المقسم عليه والمقسم به وذلك جائز مستمع إذا كان أمر ظاهرا مهما وكذلك في هذا الموضوع فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النار لما في إدبار الليل وإقبال النار من الآية الدالة على كمال قدرة الله تعالى وأنه تعالى والمدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبارة إلا له ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن يقسم الله بها يقسم الله بها ولهذا أقسم هذا بالليالي العشر وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان وعشر ذي الحجة فإنها ليالي مجتملة على أيام فاضلة ويقع فيها من العبادة والقربات ما لا يقع بغيرها وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي خير من ألف شهر وفي نهار صيام آخر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام العظام وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لا الشيطان فإنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله على عباده ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة وهذه أشياء معظمة مستحقة يقسم الله بها والليل إذا يسري أي وقت سريان وإرخاء الظلام وعباد فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة الفي ذلك المذكور قسم الذي حجنا لذي عقل نعم بعض ذلك في من كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يقول تعالى لم تر بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية عاد وهي إرم القبيلة المعروفة في اليمن ذات العماد أي القوة الشديدة والعتو والتجبر التي لم يخلق مثلها في البلاد أي في جميع البلدان في القوة والشدة كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام واذكروا رجالكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي أي وادي القرى نحتوا بقوة الصغرى واتخذوها مساكن وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الجنود الذين ثبتوا من كوكما تثبت الأوتاد وما يراد ويمساكوا بها قوله الذين... رحمه الله في قوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد وما أي تثبت ما يراد أن يثبت بها. هذا القول هذا المعنى الذي ذكر من سعدي مروي عن ابن عباس. وقيل المراد بالأوتاد أنه سمي بذلك لأنه كان يوتد الناس بالأوتاد وهذا مروي عن مجاهد. والمراد يوتد الناس أي يربطهم بالأوتاد بعد جعلهم على الأرض ثم يعذبهم بهذه الأوتاد. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى الذين طغوا في البلاد هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم ولهذا قال فأكثروا فيها الفساد والعمل بالكفر وشعبه ومن جميع أجناس المعاصي وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبا وسوط عذاب إن ربك لبالمرصاد لمن يعصيه يمهله قليلا ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو أنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب يظن الحالة التي تقع فيها تستمر لا ولو تستمر ولا تزول ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه وأنه إذا قدر عليه رزقه أي ضيقه فصار بقدر قوته لا يفضل عنه أن هذا إهانة من الله له. فرد الله عليه هذا الحسبان فقال كلا ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان الذي وإنما الغني الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد ليرى من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبير. وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة ولهذا لامهم الله على عدم اهتمام بأحوال الخلق المحتاجين فقال كلا بل لا تكرمون اليتيم الذي فقد أباه وكسب واحتاج إلى جبر الخاطر والإحسان إليه فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير. ولا تحاضون على طعام المسكين إلا يحض بعضكم بعضا على طعام المحاويج من الفقراء والمساكين وذلك ليدل الشح على الدنيا ومحبة الشريرة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال وتأكلون التراث أي المال المخلف أكلا لما أي ذريعا لا تبقون على شيء منه وتحبون المال حبا جما شرين. وذلك قولي بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى كلا بل تعبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذاب واحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي كلا ليس كل ما أحببت من أموالي وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم بل أمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك في الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعا صفصا ولا عوج فيه ولا أمتع ويجيء الله لفصل القضاء بين عبادي في ظلل من الغمام ويجيء الملائكة الكرام وأهل السماوات كلهم صفا صفا صفا بعد صف كل سماء يجيء ملائكة وصفا يحيطون بمن دونهم من الخلق وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار وجيء يومئذ بجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل فإذا وقعت هذه الأمور فيومئذ يتذكر الإنسان ما قدم من خير وشر وأن له الذكر قوله تعالى وجاء ربك ثم قال ابن سعدي رحمه الله ويجيء الله لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام. وهذا المجيء يثبت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وتأوله أهل البدع بمجيء أمره قالوا إن في الآية محذوف وجاء ربك أي جاء أمر ربك وهو تأويل مردود يبينه قولهم في القاعدة التفسيرية أو يرده قولهم في القاعدة التفسيرية، القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار، القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار. فالأصل أننا لا نضمر شيئا، الأصل الاستقلال الآية، لا نحتاج للإضمار إلا إذا لم يستقم المعنى بذلك، لكن المعنى مستقيم، فنثبت هذا المجيء لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. كذلك تبين السنة النبوية وما جاء من آيات أخرى وجاء ربك. وأما إذا احتجنا إلى الإضمار فإننا نضمر إذا كان المعنى لا يستقيم إلا بالإضمار، كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهل يعني ذلك أن المرء إذا سافر في رمضان أنه لو سافر 3 أيام نقول عليك أن تقضي 3 أيام ولو لم يفطر؟ لا، يضمر هنا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. لكن الأصل القاعدة القول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيومئذ يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر، وأن له الذكرى فقد فات أوانها وذهب زمانها، يقول متحسرا على ما فرط في جنب الله يا ليتني قدمت لحياتي الباقية الدائمة عملا صالحا، كما قال تعالى يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها وفي تتميل الذات هي الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له، ولا يوثق وثاقه أحد، فإنهم يقرنون بسلاسل من النار ويسحبون على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون، فهذا جزاء المجرمين. وأما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله فيقال له يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله الساكنة إلى حب التي قرت عينها بالله ارجعي إلى ربك الذي رباك بنعمته وأسدى عليك به من إحسان ما صرت به من أولياء وأحبابي راضية مرضية، أي راضية عن الله وعما أكرمها بمن الثواب والله قد رضي عنها، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة وتخاطب به وقت السياق والموت، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذه الراء تفخ، وعندنا قاعدة أن كل راء قبلها همزة وصل فإنها تفخم، لأن الكسر الذي قبل الراء ليس أصليا. وهذا مواضع لمن ارتضى كقول تعالى، فهنا مكسورة لكن هذا الكسر ليس أصليا. والأسهل من هذا أن نقول كل راء وقعت قبلها همزة وصل فإنها مفخمة، ويبين هذا ابن الجزري رحمه الله في قوله وفخم الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. فالمواضع التي جاءت فيها همزة وصل وجاء قبلها كسر فإن هذا الكسر ليس أصليا. أما هذه الآية فإنها مضمومة فيبدأ بها ارجعي إلى ربك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة لا أقسم وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. يقسم تعالى بهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة أفضل البلدان على الإطلاق، خصوصا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، ووالد وما ولد آدم وذريته، والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، يحتمل أن المراد بذلك ما يكابد ويقاسي من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريح من هذه الشدائد ويجب له الفرح والسرور الدائم، وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد. ويحتمل أن المعنى لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقة يقدر على التصرف والعمل الشديد، ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه النعمة العظيمة بل بطل بالعافية وتجبر على خلقه فحسب بفحسب وبجهل وظلم أن هذه الحالة ستدوم له وأن سلطان تصرفه لا ينعزل، ولهذا قال تعالى يحسب أن لن يقدر عليه أحد ويطغى ويفتخر بما أنفق من أموال على شهوات نفسه فيقول أهلكت مال اللبدا أي كثيرا بعضه فوق بعض، وسمى الله تعالى الإنفاق بالشهوات والمعاصي إهلاكا لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق ولا يعود إليه من إنفاقه إلا الدم ندم والخزار والتعب والقلة، ولك من أنفق في مرضات الله في سبيل الخير فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق. قال الله متوعدا هذا الذي افتخر بما أنفق في الشهوات أيحسب أن لم يره أحد أي يظن في فعل هذا أن الله لا يراه ويحاسب على الصغير والكبير، بل قد رأى الله وحفظ على أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر، ثم قرر بنعمه فقال لن نجعل له عينين ولسانا وشفتين للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية بها فهذه نعم الدنيا، ثم قال في نعم الدين وهديناه النجدين أي طريق النجدين أي طريقي الخير والشر بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي فهذه المنن الجزيرة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكره على نعمه ولا يستعين بها على معاصي الله، ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك فلا اقتحم العقبة أي لم يقتحم ويعبر عليها بأنه متبع لهواه وهذه العقبة شديدة عليه، ثم فسر هذه العقبة بقوله فك رقبة أي فكها من الرقب أي فكها من الرقب بعتقها ومساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار أو إطعامهم في يوم ذي مسغبة أي مجاعة شديدة بأن يطعم وقت الحاجة يشد الناس حاجة، يتيما ذا مقربة أي جامعا بين كونه يتيما وفقيرا ذا قرابة أو مسكينا ذا متربة أي قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة، ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات بجوارحهم، فدخل في هذا كل قول وفعل واجب ومستحب وتواصوا بالصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار المؤلمة، لأن حث بعضهم بعضا على الانقياد لذلك ولتيان به كاملا منشرحا به الصدر ومطمئنة به النفس، وتواصوا بالمرحمة للخلق من أعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة أولئك أصحاب الميمنة لأنهم أدوا إلى ما أمر الله به من حقوق وحقوق عباده وتركوا ما نهوا عنه، هذا عنوان السالة وعلامتها، والذين كفروا بآياتنا بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحا ولا رحموا عباد الله أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مصدر أي مغلقة في عمد ممددة قد مدت من ورائها لئلا تنفتح أبوابها حتى يكونوا في ضيق وأمن شدة، والحمد لله. تفسير والشمس وضحاها وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم رب بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أقسم تعالى بهذه الآية العظيمة على النفس المفلعة وغيرها من النفوس الفاجرة فقالوا الشمس وضحاها أي نورها ونفعها الصادر منها والقمر إذا تلاها يتبع في المنازل والنور والنهار إذا جلاها يجلى ما على وجه الأرض وأوضحه والليل إذا يغشاها يغشى وجه الأرض فيكون ما عليها مظلما فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام وإتقان وقيام لمصالح عباده أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه المعبود وحده الذي كل معبود سواه باطل والسماء وما بناها يحتمل أنما موصولة فيكون الأقسام بالسماء وبانيها والله تعالى ويحتمل أنها مصرية فيكون الأقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان ونحو هذا قول والأرض وما طحاها أي مدها ووسعها فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع ونفس وما سوى يحتمل أن مراد ونفس سائر المخلوقات الحيوانية. كما يؤيد هذا العموم ويحتوى أن الأقسام بنفس الإنسان المكلف بدليل ما يأتي بعده، وعلى كل في النفس آية كبيرة من الآيات التي يحق الأقسام بها، فإن في غاية اللطف والخفة سريعة التنقل والحركة والتغير والتأثر الانفعالات النفسية من الهم والإرادة والقصد والحب والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه وتسويتها على ما هي عليه آية من آيات الله العظيمة. وقوله قد أفلح من زكاها أي طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلها بالعلم النافع والعمل الصالح. وقال خاب من دساها يخفى نفسه الكريمة التي ليست حقيقة بقمع وإخفايا بالتدنس بالرذائل والدنو من العيوب والذنوب وترك ما يكمل وينميها واستعمال ما يشينها ويدسيها. كذبت ثمود بتغواها بسبب طغيان وترفع عن الحق وعتو على رسول إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة. وقال قدار بن سالف لعقلها حين اتفقوا على ذلك وأمروا فاتمر لهم، فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام محذرا ناقة الله وسقيها يحذروا ناقة الله التي جعل لكم آية عظيمة ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبانها أن تعقروها. فكذبوا نبيهم صالحا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب ما يدمر عليهم وعمهم بعقابه وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم فأصبحوا جاثمين على ركابهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا. فسوى عليهم أي سوى بينهم في العقوبة ولا يخاف عقباها أي تبعتها، وكيف يخاف من هو قائر لا يخرج عن قاله وتصرفه مخلوق الحكيم في كل ما قضاه وشرعه تمت ولله الحمد. تفسير سورة الليل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر العسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا أصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوال. فقال والليل إذا يغشى يوم الخلق بظلام فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه ويسأل العباد من الكد والتعب والنهار إذا تجلى للخلق فاستضاء بنوره وانتشر في مصالحهم وما خلق الذكر والأنثى إن كانت ما موصولة كان إقساما بنفسه الكريمة الموصوفة بكون خالق الذكور والإناث وإن كانت مصدرية كان قسما بخلقه للذكر والأنثى وكمال حكمة بذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات التي يريد إبقاء ذكر وأنثى ليبقى النوع ولا يضمحل وقاد كل منهما إلى الآخر بسلسلة الشهوات وجعل كل منهما مناسب للآخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقولوا إن سعيكم لشتى هذا هو المقسم عليه إن سعيكم أيها المكلفون على متفاوت تفاوت كثيرة وذلك بحسب تفاوت نفس أعمالها ومقدارها والنشاط فيها وبحسب الغاية المقصودة لابتكار أعمالها ووجه الله الأعلى الباقي فيبقى العمل له ببقاء وينتفع به صاحبه غاية مضمحلة ثانية فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل به فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل بضمحلالها وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف. ولهذا فصل الله العاملين وصف عمالا فقال فأما من أعطى ما أمر به ما أمر به من العبادة المالية كالزكاة والنفقات والكفارات والصدقات والإنفاق في وجوه الخير والعبادة البدنية كالصلاة والصوم وغيرهما والمركبة من ذلك كالحج والعمرة ونحو ما واتقى ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي الخلاف أجناسها وصدق بالحسنى أي صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينية وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي فسنيسره لليسرى وييسر له أمره ونجعله مسهلا عليه كل خير ويسر له تركه كل شر لأنه أتى بأسباب التيسير فيسر الله له ذلك. وأما من بخل بما أمر به فترك الإنفاق الواجب والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله واستغنى عن الله فترك عبوديته جانبه ولم يرى نفسه مفتقرة غاية الافتقار إلى ربها والذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وتتوجه إليه. وكذب بالحسنى بما وجب الله على العباد والتصديق به من العقائد الحسنة فسنيسر للعسرى أي للحالة العاسرة والخصال الذميمة بأن يكون ميسرا للشر أينما كان مقيضا له وفعل المعصي نسأل الله العافية وما يغني عنه ماله الذي أطغى واستغنى به وبخل به إذا أهلك ومات فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الصالح. وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيئا. إن علينا للهدى إن الهدى المستقيم الطريق يوصل إلى الله ويدري من رضاه وأما الضلال فطرقه مسدودة عن الله لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد وإن لنا للآخرة ملكا وتصرفا ليس له فيهما مشارك فليرغب الراغبون إليه في الطلب ولينقطع رجاؤهما للمخلوقين. فأنذرتكم نارا تلظى تستعر وتتوقد لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب بالخبر وتولى عن الأمر وسيجنب الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى بأن يكون قصده به تزكية نفسه وتطهيرها من الذنوب والأدناس قاصدا به وجه الله تعالى. فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب ترك واجب كدين ونفقة وحمى فإنه غير مشروع بل تكون عطيته مردودة عند كثير من العلماء لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب. وما لأحد عنده من نعمة تجزى ليس لأحد من الخلق على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه عليه أو ربما بقي له الفضل والمنة على الناس. فتمحض عبد الله لأنه رقيق إحساني وحده. وأما من بقيت عليه نعمة الناس فلم يجزها ويكافئها فإنه لا بد أن يترك للناس ويفعل لهم ما ينقص إخلاصه. وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولقد قيل إنها نزلت بسببه فإنه رضي الله عنه ما لأحد عنده من نعمة تجزى حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نعمة الرسول التي لا يمكن الجزاء وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق. فإن لله ورسوله المنة على كل أحد منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة لأنها متناولة لكل من اتصل بهذا الرسول الفاضل. فلم يبقى لأحد عليه من خلق نعمة تجزى فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى. ولهذا قال إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات. والحمد لله رب العالمين. قوله رحمه الله وهذه وإن نزلت في أبي بكر ثم قال فإنها متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض الصحابة كأبي بكر وغير من الآيات التي سبقت فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة والضحى وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم تعالى بالنار إذا انتشر ضياء وبالضحى وبالليل إذا سجى ودلهم ظلمته على اعتناء الله برسول صلى الله عليه وسلم فقال ما ودعك ربك أي ما تركك منذ اعتنى بك ولا ملك منذ ربك ورعاك بل لن يزل ربك أكمل التربية ويعليك درجة بعد درجة وما قلاك الله وما أبغضك منذ أحبك. فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كما يفعل حال الرسول صلى الله عليه وسلم. الماضية والحاضرة أكمل حال وأتم محبة الله له واستمراره وترقيته في درجات الكمال ودوام اعتناء الله به. وأما حاله المستقبلة فقال ولا الأخرة خير لك من الأولى أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن الألف الله على الحالة السابقة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درجة جاءت المعالي ويمكن الله له دينه وينصره على أعدائه ويسدده في أحواله حتى مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليه الأول والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. ثم بعد هذا لا تسأل حالي في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع النعم ولهذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة. ثم امتن علي بما يعلم من أحوال الخاصة فقال ألم يجدك يتيما فآوى وجدك لا أم لك ولا أب بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه فآوى الله وكفله جده عبد المطلب. ثم لما مات جده كفله الله عمه وبطالب حتى يده الله بنصره بالمؤمنين ووجدك ضالا فهدى وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك ما لم تكن تعلم ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق ووجدك عائلا فقيرا فأغناك الله بما فتح عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها. فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص والذي أوصلك إلى الغنى وأواك ونصرك وأداك قابل نعمته وبالشكران. ولهذا قال فأما اليتيم فلا تقهر أي لا تسيء معاملة اليتيم ولا يضق صدرك عليه ولا تنار بل اكرمه وأعطي ما تيسر واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. وأما السائل فلا تنار إلى أسر منك كلام للسائل يقتضي رده عن مطلوبه بنهل وشراسة خلق بل أعطي ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم. ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. وأما بنعمة ربك فحدث هذا يشمل النعم الدينية والدنيوية أي أثني على الله بها وخصها بالذكر إن كان هناك مصلحة وإلا فحدث بنعم الله على الإطلاق. فإن التحدث بنعمة الله داعي لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. يقول تعالى ممتنا على رسول ألم نشرح لك صدرك إن وسعوا لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصال بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات فلم يكن ضيقا حرجا حرجا ولا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده مبسطا. ووضعنا عنك وزرك أي ذنبك الذي أنقض يثقل ظهرك كما قال تعالى يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورفعنا لك ذكرك يا علينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق. فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي على الله بها ذكر رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولو في قلوب أمتي من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى فجزاه الله على أمتي أفضل ما جزى نبيا على أمته. وقوله فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقال إنه يصاحبه حتى لو دخل العسر جحا ضبن لدخل عليه اليسر فأخرجه كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد وتكرر اليسر يدل على تكراره فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريف بالألف واللام الدال على السراق والعموم يدل على أن كل عسر كل أنا يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخر التيسير ملازم له. ثم أمر الله ورسوله أصلا والمؤمنين تبعا قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. تنكير اليسر للدلالة على التعظيم، فإن النكرة تقع في لسان العرب مواقع عدة تفيد معاني تنفع في إرادة مقاصد الكلام، ومن جملة ذلك إطلاقها على إرادة التعظيم. فقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وأما ما ذكره بعض المفسرين من أن تعريف العسر وتنكير اليسر أن العسر كونه عرف في الآيتين فهو واحد، وأما اليسر المنكر في الآية الأولى هو غير اليسر المنكر في الآية الثانية فقالوا لن يغلب عسر يسرين، فإن هذه القاعدة قد غلطها الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير. قال رحمه الله في كلام ملخصه قال لأن تلك القاعدة بعد أن بين غلط هذه القاعدة في إعادة النكرة معرفة لا في إعادة المعرفة معرفة، وهي خاصة بالتعريف بلام العهد دون لام الجنس، وهي أيضا في إعادة اللفظ في جملة أخرى، والذي في الآية ليس بإعادة لفظ في كلام ثاني. انتهى كلامه. فبين أن إعادة المعرفة معرفة، هذه لا تفيد، تبقى المعرفة كما هي. وكذلك إعادة النكرة نكرة في نفس الجملة، هذه لا تفيد أن النكرة الأولى غير النكرة الثانية، وإنما قال على إعادة اللفظ بجملة أخرى، وبين أنه يكون أيضا بلام العهد دون لام الجنس فهذه القيود. فبين رحمه الله أن ليس بإعادة لفظ في كلام ثان، بل هي تكرير للجملة الأولى، فلا ينبغي الالتفات إلى هذا المأخذ. وقد أبطله من قبل الطاهر بن عاشور رحمه الله أبو علي الجرجاني في كتابه النظم، والبغوي في معالم التنزيل، والزمخشري في الكشاف، وابن هشام في المغني. أبطلوا هذه القاعدة التي استدل بها بعض المفسرين على أن إنما العسر يسرى إنما العسر يسرى أن النكرة الأولى غير النكرة الثانية. وبين الطاهر بن عاشور كما سبق أنها تكون الأولى غير الثانية إذا أعيدت في جملة أخرى، أما إذا كانت في نفس الجملة فإن الأولى هي الثانية. يبقى سؤال من أين استفيد تعظيم هذا اليسر؟ الجواب هو ما سبق في أول الإملاء أنه استفيد من دلالة التعظيم من التنكير، فإن النكرة تأتي في مواضع ولها معاني ومنها إرادة التعظيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء وإلى ربك وحده فارغب، أي عظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن رب وعن ذكري فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى هذا: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم وبذلك تمت والحمد لله. تفسير سورة والتين: وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ التين والتين المعروف، وكذلك الزيتون، أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة ما في شجرهما وثمرهما ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وطور سينين أي طور سيناء محل نبوة موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضيع المقدسة التي اختارها وابتعد منها أفضل الأنبياء وأشرفهم والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا، ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي من القيام بشكرها فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم مشتغلون بالله واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفسافل الأخلاق فردهم الله في أسفل سافلين أي في أسفل في أسفل سافلين أي أسفل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية فلهم بذلك المنازل العالية وأجر غير ممنون أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول ونعيم لا يحول أكلها دائم وظلها. وما يكذبك بعد بالدين؟ أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال؟ وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين ومن نعمه ما يجب عليك لا تكفر بشيء منها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمة أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصون ورباهم التربية الحسنة لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقر وغايتهم التي لا يقصدون ونحوها يؤمون. تمت والحمد لله. تفسير سورة اقرأ وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه سورة أول السورة القرآنية نزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان على يديهم الكتاب والإيمان، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأمره أن يقرأ فامتنع وقال ما أنا بقارئ، فلم ينزل بها حتى قرأ. فأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق عموم الخلق، ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علاق. فالذي خلق الإنسان وسلم بتدبير لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولهذا أتى بعد أمر بالقراءة بخلقه للإنسان ثم قال: اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان واسع الجود الذي من كرم أن علم أنواع العلوم، وعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن وعلمه الحكمة وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون الرسل على الناس تنوب من أبق طابهم، فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق، ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن الهدى ونسي أن لربه الرجعة، ولم يخاف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أن يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه فيمنع عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. يقول الله لهذا المتمرد العاتي: أرأيت أيها الناهي إلى العبد إذا صلى، إن كان العبد المصلي على الهدى العلم بالحق والعمل به أو أمر غيره بالتقوى، فليحسن أن ينهى من هذا وصفه، وليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق، فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى. أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الأمر، أما يخاف الله ويخشى عقابه ولم يعلم بأن الله يرى ما يعمل ويفعل؟ ثم توعد وإن استمر على حاله فقال: كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، إلا نأخذن بناصيتي أخذا عنيفا، وهي حقيقة بذلك، فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها، فليدعو هذا الذي حق عليه العذاب نادية أي أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله ليعينوا على ما نزل به سندع الزبانية، أي خزانة جهنم لأخذه وعقوبته، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر، فهذه حالة النهي وما توعد به من العقوبة. وأما حالة المنهي فأمر الله ولا يصغي إلى هذا النهي ولا ينقاد النهي، فقال كلا لا تطيعه فإنه لا، أي فإنه لا يأمر إلا بما فيه الخسار، واسجد لربك واقترب منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا عام لكل ناهي عن الخير ولكل منهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عذبه وآذى. تمت والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة القدر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وذلك أن الله تعالى ابتدى بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا، لا وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية. ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها، وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة، وحيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها العمل فيها الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا وثمانين سنة، تنزل الملائكة والروح فيها يكثر نزول فيها من كل أمر سلام هي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر، أي مبتدأ من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه وخصوصا في أوتاري، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف أكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر والله أعلم. تفسير سورة لم يكن وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. يقول تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور الأوقات إلا كفرا حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر تلك البينة وقال يا رسول من الله يرسله الله يدعو الناس إلى الحق وأنزل عليه كتابا يتلو ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ولهذا قال يتلو صحفا مطهرة أي محفوظة من قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون، لأن أعلى ما يكون من الكلام، ولهذا قال عنها فيها أي في تلك وفي كتب قيمة أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، فإذا جاءتهم هذه البينة فعينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له فليس ذلك ببدع من ضلال معينات، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة والتي توجب على الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزيدهم الهدى إلا ضلالا ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد، فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه، حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد، وخص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهما وشرفهما وكونهما لعبادتهن التي لمن قام بها ما قام بجميع شرائع الدين، وذلك للتوحيد والإخلاص في الدين، ودين القيمة هي الدين المستقيم الموصي إلى جنة النعيم وما سوى فطوره قم موصية إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعد ما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها وأشد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون، أولئك هم شر البرية لأنهم عرفوا الحق وتركوا وخسروا الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية لأنهم عبدوا الله وعرفوا ففازوا بنعيم الدنيا والآخرة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عنهم بما قاموا به من مرضي ورضوا عنه بما عدلوا من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات، ذلك الجزاء الجزاء الحسن لمن خشي ربه ولمن خاف الله فأحجم عن معصي وقام بما أوجب عليه. تمت والحمد لله. تفسير سورة إذا زلزلت وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصر الناس الناس واجتهد ليروا أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يخبر تعالى ما يكون يوم القيامة وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بلاء ومعلم فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصا ولا عوج فيه ولا أمتا وخرجت الأرض وقال أي ما في بطن من الأموات والكنوز. وقال الإنسان إذا رمى عرام الأمر العظيم والسعظيم لذلك ما لها أي شيء عرض لها يومئذ تحدث الأرض أخبارها أي تشهد على العامل النبي ما عمروا على ظهرها من خير وشر فإن الأرض من جملة الشهود الذين أشهدوا على بعد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحى لها أمر أن تخبر بما عمر عليها فلا تعصي لأمره. يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاتا فرقا متفاوتين ليروا أعمالهم أي ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات يريهم جزاء موفرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وهذا شامل العمل للخير والشر كله لأنه إذا رأى مثقال ذرة التي أحقر شيء وجوزي عليه فما فوق ذلك ما بأولى وحرى كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينها أمدا بعيدا ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذا في الترغيب وفي فعل الخير ولو قليلا والترغيب من فعل الشر ولو حقيرا. تفسير سورة العاديات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأترن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان ربي لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فلا يعلم إذا بعثر ما في القبول وحسن ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخير لما فيها من آيات الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم الخلق. وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشارك فيه غيرها من أنواع الحيوانات. فقال والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في صدري عند اشتداد عدوها. فالموريات بحوافرهن ما يطان عليه من الأحجار قدحا أي قدح النار من صلابة حوافلين وقوة إن إذا عدوا. فالمغيرات على الأداء صبحا وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا فأثرن به بعدوهن بعدوهن وغارتهن نقعا أي غبارا فوسطن به براكبهن جمعا يتوسطن به جموع الأداء الذين أغار عليهم. والمقسم عليه قوله إن لسان ربي لك نذن منوع أي منوع للخير الذي لله عليه. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمع بما عليه من حقوقه فتؤديها كاملة موفرة بالطبيعة والكسل والمنوع لما عليها من حقوق المالية والبدنية إلا من أداء الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق وإنه على ذلك لشهيد أي إن لسان على ما يعرفه من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحد ولا ينكر لأن ذلك أمر بين واضح ويحتمل أن الضمير عائد لله تعالى إن العبد لربي لكنود والله شهيد على ذلك ربي الوعيد والتهديد الشديد من ولي ربي لكنود بأن الله عليه شهيد وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد. قوله رحمه الله في قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد ذكر قولين في عود الضمير في قوله إنه. القول الأول أنه يعود إلى الإنسان أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد. و القول الثاني يحتمل أن الضمير عائد إلى الله أي إن الرب لرب أي إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك. والقول الأول لعله الأرجح وهو أن الضمير عائد إلى الإنسان ويؤيده قولهم في القاعدة التفسيرية توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها. فما قبل ذلك من هذه الضمائر التي واردة في السورة كلها يرجع إلى الإنسان وما بعده. فقول تعالى وإنه لحب الخير الشديد فإنه راجع إلى الإنسان وقول إن الإنسان لربه لكنود. وإن كان المعنى الآخر كونها عائدة الله سبحانه وتعالى لا يعارض هذا فالله سبحانه وتعالى يعلم من حاله لكن وفق القواعد اللغة يكون القول الأول هو الأقرب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد أي كثير الحب للمال وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه قدم شهوة نفسه على رضا ربه وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغافل عن الآخرة ولهذا قال حافا له على خوف يوم الوعيد أفلا يعلم وهل لا يعلم هذا الموتر إذا بعثر ما في القبور أيخرج الله الأموات من قبور من حشرهم ونشورهم وحصل ما في الصدور ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمان الخير والشر فصار السر علانية والباطن ظاهرا وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم إن ربهم يومئذ لا خبير مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجرية ومجازم عليها وخص خبرهم بذلك اليوم بما أنه خبير بهم كل وقت لأن المراد بهذا الجزاء على أعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة سمت بذلك لأنها تقع الناس وتزعجهم ولا يدعب وما أمره فخموا بقوله القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس من شدة الفزع ولهو كالفراش المبثوث كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها بضعف إدراك، فهذه حال الناس أهل العقول. وأما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعين المنفوشة كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيف جدا تطير بها أدنى ريح، قال تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصعاب ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء شاهد، فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء، فأما من ثقلت موازينه رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمها هاوية الماوى ومسكن النار التي من اسمها الهاوية، تكون له بمنزلة أم الملازمة كما قالت على إن عذابها كان غراما، وقيل إن معنى ذلك فأم دماغي هاوية في النار أي يلقى في النار على رأسه وما أدراك ما هي. وهذا تعظيم الأمر ثم فسر بقول نار حامية شديدة الحرارة قد زادت حرارة على حرارة نار الدنيا بسبب ضعف نستجير بالله منها. تفسير سورة لكم التكاثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. يقول تعالى موبخني بعد عن اشتغالي عما خلق ويوم عبادتي وحده ولا شريك له معرفتي ولنابتي إليه وتقديم محبتي على كل شيء ألهاكم عن ذلك المذكور. التكاثر لم يذكر المتكاثر به ليش ما ذلك كلما يتكاثر به المتكاثرون يفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجند والخدم والجاه وغير ذلك ما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر وليس المقصود منه وجه الله. فاستمرت غفلتكم ولاوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر فانكشف فحينئذ لكم الغطاء، ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار المقصود دار المقصود من النفوذ إلى الدار الآخرة، لأن الله سمهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، فدل ذلك على البعد والجزاء على مال في دار باقية غير فانية. ولهذا توعدهم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصير إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولا بادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي سيركم إلى ما ترون لترون الجحيم أي لتردن القيامة فلترون الجحيم التي أعد الله الكافرين. ثم لترون عين اليقين رؤية بصرية كما قال تعالى وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوا ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا هل قمتم بشكر وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا بي على معصي فينعمكم نعيما اعلى منه وافضل ما اغترتم به ولم تقوموا بشكري بل ربما استعنتم بها المعاصي فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الايه. تفسير سوره العصر وهي مكيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار ومحل افعال العباد واعمالهم ان كل انسان خاسر والخاسر ضد الرابح والخسار مراتب متعدده متفاوته قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر والدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات الإيمان بما أمر الله بالإيمان به إلا من اتصف بأربع صفات الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون العلم فهو فرع عنه لا يتم إلا به والعمل الصالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباد الواجبة والمستحبة والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح أن يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحث عليه ويرغب فيه والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره وبتكمل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسائر وفاز بالربح العظيم. تفسير سورة الهمزة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا وأخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إن عليهم مؤصدة في عمد ممددة ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل واللماز الذي يعيبهم بقوله ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال والتهديد والغبطة به وليس له رغبة فيه في طرق الخيرات وصلة الرحام ونحو ذلك يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار وأن البر يزيد في العمر كلا لينبذن إلى يطرحن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة تعظيم الله وتأويل لشانه ثم فسر بقوله نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة أي تنفذ من أجسام إلى القلوب ومع هذه الحرارة البالغة هم محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها ولهذا قال إن عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرج منها كلما أرادوا يخرج منها أعيدوا فيها نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية. تفسير سورة الفيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده ودلة توحيده وصدق رسول محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه فتجهزوا لأجل ذلك واستصحبوا معهم الفيالات لهدمه وجاءوا بجمع لا قبل العربي من الحبشة واليمن. فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم أرسل الله عليهم طيرا أبابيل متفرقة تحمل أحجارا محماة من سجين فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم. وقصتهم معروفة مشهورة وكانت تلك السنة السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلة رسالته فلله الحمد والشكر. تفسير سورة الفيل في قريش. قوله رحمه الله في تفسير سورة الفيل فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل تحمل أحجارا محماه من سجيل. وهذه الأحجار حقيقية أحجار حقيقية وقد ذهب بعض دعاة التجديد في العصر أن المراد بهذه الحجارة الذباب أو البعوض أو المكروبات ونحو ذلك التي تنقل الأمراض الفتاكة. وهذا تفسير مردود وترده القاعدة التفسيرية وهي قولهم يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر. فهذا الذي فسروا به القرآن هذا غير معروف في كلام العرب فلا يجوز أن يكون هذا من التفاسير التي يفسر بها كلام الله سبحانه وتعالى. فإن الله ذكر أحجارا وهذه أحجار حقيقية ثم قال فهذا من إرهاصات دعوته فصارت من إرهاصات دعوته وأدلة رسالته. الإرهاصات هي الأمور المتقدمة للشيء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة إيلاف قريش وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبل أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمن واستقامة مصالحهم وانتظام رحلة في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. فهلك الله من أرادهم بسوء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموهم ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا. ولهذا أمرهم الله بشكره فقال فليعبدوا رب هذا البيت ليوحدوا ويخلصوا العبادة الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف فرغدوا الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة وخص الله الربوبية بالبيت لفضله وشرفه وإلا فهو رب كل شيء. تفسير سورة المعون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عبادي. رأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل فذلك الذي يدعو اليتيم ويدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابه ولا يحض غيره على طعام المسكين من باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين. وغير للمصلين الملتزمين لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون أي مضيعون لا تاركون لوقتها مخلون بأركانها وهذا لعدم اهتمام بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعة والسهو عن الصلاة والذي يستحق صاحبه الذم واللوم. وأما السهو في الصلاة فهذا يقوى من كل عهد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة. وأما السهو في الصلاة هذا يقع من كل أحد. تبين من كلام المصنف رحمه الله أن السهو الواقع في الصلاة على نوعين. الأول سهو في الصلاة وهو ذهول القلب عن معلوم فيها بالنقص أو الزيادة أو الشك وهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه. والآخر سهو عن الصلاة وهو الغفلة عنها لعدم أدائها في وقتها أو ترك إقامتها على وجهها وهذا الذي يذم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة فقال الذين هم يراءون أن يعملون الأعمال لأجل رياء الناس ويمنعون الماعون يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاءه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذل والسماح به فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون فكيف بما هو أكثر منه. وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمسكين والمساكين والتحضيض على ذلك ومراعاة الصلاة والمحافظة عليها والإخلاص فيها وفي سائر الأعمال والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كالعادة والدلو والكتاب ونحو ذلك لأن الله ذم من لم يفعل ذلك والله سبحانه وأعلم. تفسير سورة الكوثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك والأبتر. يقول الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير والفضل الغزير والذي من جملة ما يعطي الله للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر ومن الحوض يطول شهر وعرضه شهر ما وشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنية وعدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها من شرب من شربة لم يرمى بعد أبدا. ولما ذكر منة وعلي أمره بالشكر فقال فصل لربك وانحر خصائص العبادة بالذكر لأنه ما أفضل العبادات وأجل القربات ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح والجوارح لله وتنقل في أنواع العبودية وفي النحل تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائل وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبة والشح به. إن شانئك أي مبغضك وذامك ومتنقصك والأبتر أي المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل الحق الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وأهل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم ولا أنا عابد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أي قل للكافرين معلنا ومصرحا لا أعبد ما تعبدون أي تبرأ أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. وكرر ذلك يدل الأول على عدم وجود الفعل والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين قال فقال لكم دينكم ولي دين كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلتي أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. تفسير سورة النصر وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسول عند حصولها وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك. البشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه وقد وقع هذا المبشر به. وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح فأمر الله رسوله أن يشكره على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. وأما الإشارة فإن في ذلك إشارة أن النصر يستمر للدين ويزداد عند حضور التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله فإن هذا من الشكر. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وقد وجد في ذلك في زمن وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الديانة ودخل فيه من لم يدخل في غيره حتى حدث من الأمة مخالفة أمر الله ما حدث فبتلو بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل وما عاد في هذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ورسوله ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا وجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به وقد عهد أن العمر الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك. فأمر الله لرسوله بحمده والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجل وقد انتهى فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قوله رحمه الله في هذه السورة بشارة وأمر لرسول الله عند حصولها وإشارة وتنبيه. هو ذكر أربعة أمور. فالأمر الأول هو البشارة قال فهي البشارة بنصر الله لرسوله وهو فتح مكة إلى آخر ما ذكره. وأما الأمر هو الأمر الثاني الذي ذكر قال وأمر لرسول الله بعد حصول الفتح فأمره أن يشكره على ذلك ويسبح بحمده. وأما الثالث قال وإشارة قال في ذلك إشارتين الأولى هي التي أشار إليها بقوله إشارة والثانية هي التي أشار إليها سابقا بقوله وتنبيه. فالإشارة إشارة إلى أن نصر هذا الدين سيستمر ويزداد ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره فإن هذا من الشكر ولله الحمد والمنة. ثم قال حدث من الأمة من خالف أمر الله ما حدث فابتلوا بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. وأما الإشارة الثانية وهي التي عبر عنها فيما سبق بقوله وتنبيه أي تنبيه إلى الرسول إلا أن أجله قد اقترب صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أن عمره فاضل أقسم الله به وقد عهد أي عهد في الشرع أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج والصيام. نحن في نهاية الصيام نكبر وهكذا الاستغفار ونحوه من الذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة تبت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو لهب وعم النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة والأذية له فلا فيه دين له ولا حمية للقرابة. قبحه الله فذم الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة. فقال تبت يدا أبي لهب الذي أي خسرت يداه وشقي وتب فلم يربح ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده فطغى ولا ما كسب فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به سيصلى نارا ذات لهب ستحيط به النار من كل جانب هو وامرأته حمالة الحطب. وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد أي من ليف أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد من لازم ذلك أنهما لا يسلمان فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول والله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا ما هو له هو الله أحد قد انحصرت فيه الأحدية فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى وصفاته كاملة العليا ولا فعل المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد المقصود في جميع الحواجب هل العالم العلوي يسفل مفتقرون إليه غاية الافتقار يسألون حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم لأنه الكامل في أوصافه العليم الذي قد كمل في علمه الحليم الذي قد كمل في حلمه الرحيم الذي قد الذي كمل في رحمته الذي وسعت رحمته كل شيء وهكذا سائر أوصافه. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه ولم يكن له كفوا أحد لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. هذه سورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. تفسير سورة الفلق وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يقول متعوذا أعوذ أي الجوال واعتصم برب الفلق فالق الحب والنوى فالق الأصبع من شر ما خلق وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم خص بعدما عم فقال ومن شر غاسق إذا وقب أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر في كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية ومن شر النفاثات في العقد ومن شر السواحل التي يستعملنا على سحرين بالنفث في العقد التي يعقدنا على السحر ومن شر حاسد إذا حسد والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من أسباب فاحتيج إلى الاستعادة بالله من شره وابطال كيده ويدخل في الحاسد العاين لأنه لا تصل العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعادة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاد بالله منه ومن أهله. قوله رحمه الله والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود. المختار في حد الحسد أنه كراهة وصول النعمة إلى الغير وإن لم يتمنى زوالها. فمن كره وصول نعمة إلى غيره إلى أخيه أو غيره فإنه يكون بهذا حاسدا. وهذا أمر قد يصعب التخلص منه إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وسلم قلبه وكان صاحب قلب سليم واستعان بالله وأكثر من الدعاء. فإن المرء عليه أن يجاهد نفسه فكما قالوا لا يخلو جسد من حسد لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالمرء يجاهد نفسه في هذا ويقرأ في سير العلماء وينظر كيف كانت أحوالهم من صفاء القلوب تمني الخير للناس تمني العلم للناس إلى غير ذلك. وأما الحسد فإن أول من ينتقم منه هو هذا الحاسد. وقوله رحم الله ويدخل في الحاسد العاين لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فقوله لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع هذا يشكل عليه أن الإنسان قد يصيب نفسه وأولاده بالعين وهو لا ينوي لهم الشر. ويدل على هذا الواقع كذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. رواه السني في عمل اليوم والليلة والحاكم وصححه الألباني. فإن المرء قد يحسد نفسه وأولاده كما في نص هذا الحديث، قد يحسد ماله، قد يحسد مال أخيه، لكن ممكن يكون سبب الحسد هو الإعجاب. فالمرء إذا أعجب بشيء وقد لا ينوي له الشر، فإن المرء لا ينوي لنفسه الشر. ومن الناس من يحسد منزله أو سيارته أو ابنه، فتكون لهم العلل بعد ذلك. فإن المرء كما في هذا الحديث عليه إذا رأى شيئا أن يقول أن يبارك ما شاء الله تبارك الله حتى تبطل هذه العين. فإذا رأى المرء من نفسه أو من غيره شيئا أعجب به، فإن حركة هذه النفس قد توقع النظر والعين، فعليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير سورة الناس وهي مدنية: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذه السورة مشتملة على السعادة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي واصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسر لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم على الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته. وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس وأن يتأخر عن الوسواس إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه. فينبغي له أن يستعين ويستعين ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت ربوبية الربوبية والملك، فكل دابة واخذ بناصيته وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لها إلا لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطع معنا ويحول بينه وبينه، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكون من أصحاب السير والوسواس، فما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون. وصلى الله وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع ولوالديه وجميع المسلمين. وقع النقل في السابع شعبان سنة 45300 ألف. ربنا تقبل منا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. قوله رحمه الله في سورة الناس: ليكونوا من أصحاب السعير والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس. والمختار أن الوسوسة تكون من الجن، وأما الإنس فيكون منهم الوشوشة. وبهذا بحمد الله يكون قد تم هذا التفسير النافع العظيم النفع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المصنف خير الجزاء، وأن يرحمه وأن يعلي درجته. والفضل لله سبحانه وتعالى أن من علينا بإكمال هذا التفسير النافع الكبير الحجم، فإن بعض الإخوان وبعض مشايخنا حفظهم الله قد استبعدوا أن يتم هذا التفسير لهذه المدة الوجيزة، أو تكون القراءة مجردة من التعليق، لكن الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله قد يسر كلا الأمرين، فقرئ هذا التفسير وعلق على ما يحتاج إلى تعليق، ومجموع ما قرئ في هذا التفسير 68 ساعة، فإننا قرأنا 24 يوما في العشرين في ال أو ست و ست وستون ست وستون ساعة، فإن 19 اليوم الأولى كان المقدار 3 ساعات يوميا، وما بعد ذلك 4 أيام أو 5 أيام كان المقدار بساعتين. ولله الحمد والمنة أن يسر لنا هذا وشغلنا بطاعته، فله الحمد. ولولا فضل الله لم يشتغل المرء بمثل هذا الشيء النافع، ولربما شغل باللهو أو ربما اشتغل بالمحرم، لكن الله من فضله هدانا وثبتنا على ذلك، وله الشكر أولا وآخرا. ثم للإخوة القائمين بأخينا القارئ وفقه الله، وللقائمين على الغرفة الصوتية والقناة في التليجرام واليوتيوب وغيرهم، وكذلك للحاضرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأهنئ حقيقة من حضر هذا التفسير كاملا فحصل له أن يدرس هذا التفسير في هذه المدة، وهذا من الرباط الذي لا يوفق له إلا من وفقه الله، فإنما الرابط على الخير تيسر له الخير. وقد قرر ابن سعدي رحمه الله في مواضع كثيرة من أو في مواضع عدة من تفسيره أن هذا العلم جهاد ورباط، فيسر الله هذا الرباط، هذه هي المدة حقيقة الوجيزة على هذا التفسير الذي يعتبر من التفاسير المتوسطة، بل هو قريب من المطولة وقريب من تفسير ابن كثير والبغوي بحجمه، فلله الحمد والمنة. وبعد ذلك أيها الإخوة، نحن الآن درسنا هذا التفسير، هذه بداية الطريق مع ضبط التفسير، لكن بقي أن المرء يداوم النظر فيه، وكما سأل الأخ بالأمس كيف يمكن الاستفادة منه، يمكن الاستفادة من هذا التفسير بأمرين. الأمر الأول المذاكرة، والمذاكرة تكون مع النفس، فأنت بعد انتهاء من هذا التفسير تعود إلى المسائل، لأنه تم التنبيه في بداية الدروس أن لابد المرء أن يقيد، فأنت قيدت فوائد، هذه فائدة في العقيدة وهذه فائدة في الفقه، وهذا استنباط وهذا ترجيح وهذا إشكال وهذا كذا وهذا كذا، كما يعني سبق التنبيه، وهذه قراءة، فيفترض أنك قيدت هذه الفوائد على نسختك، فأنت ترجع وتذاكر هذه الفوائد، الذي يحتاج إلى فهم تفهمه، والذي يحتاج إلى حفظ تحفظه، وهكذا تعيد، بحيث أنك خلال 5 أشهر أو 4 أشهر على أقل تقدير لا يأتي رمضان القادم إلا وقد ختمت التفسير مع نفسك. فإن المسألة ليست فقط أن تدرس، مسألة أن تضبط وتتقن. الأمر الآخر المدارسة، وهذه من أنفع ما يكون، وهذه المدارسة تكون مع الأصحاب، فيجتمع 4 إخوان أو 5 أو 6 أو ومن الأخوات كذلك فيما بينهن، والحمد لله قد يسر الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن أمور لم تكن متيسرة فيما سبق، قد يكون واحد في الشرق واحد في الغرب ويجتمعون يتدارسون، ويتدارسون يحددون إما ساعة في الأسبوع أو ساعتين في وقت واحد أو 3 ساعات، ساعة ونصف ساعة ونصف، حسب ما يضعون خطة، هل يقرأون كل أسبوع 50 صفحة أو 100 صفحة أو 40 صفحة، وينظرون تفسير عدة صفحاته 2000، عدة صفحاته 2000، فيقسم على ما سيقرأ أسبوعين، وسيتضح من خلال ذلك كم سيقرأ التفسير. لو قرأوا 40 صفحة استطاعوا أن يختموا التفسير تقريبا في 8 أشهر، وهذا نافع، يتدارسون فيما بينهم هذه المسائل. وفي نهاية هذا المجلس، قد أجزت كل من حضر هذا التفسير كاملا أو جزءا منه سماعا مباشرا، إذا كان قد حضر معنا مباشرة في هذه الغرفة. والأمر الآخر الذي ننبه عليه، سترسل استبانة لمن أراد الحصول على الإجازة المكتوبة، وكذلك فيها أمور أخرى تعبّد، سترسل الآن في مجموعة التليجرام. والتنبيه الثالث أنه من يريد أن يستفيد من هذه التفاسير أو تفسير ابن السعدي عليه أن يتدرج في العلم، وأهل العلم قد وضعوا سلما لهذا، فيبدأ طالب العلم على سبيل المثال مشتركات القرآن، منظومة الأبياري، يحفظ هذه المنظومة ويدرسها دراسة جيدة، فإن لم يتيسر الحفظ وهذا هو الأصل، فلتدرس دراسة بحيث يكون مستحضر لكثير لجل مسائلها، ومن بعد ذلك كتاب تحفة الأريب، ثم يتترقى بعد ذلك إلى تفسير الجلالين، ثم يأخذ كلمات القرآن والوجوه والنظائر، ثم يدرس تفسيرا أوسع من ذلك كتفسير الوجيز الواحدي، ثم تفسير ابن سعدي، وهكذا يترقى طالب العلم. وهذه الكتب الأصول يعيد النظر فيها كرة وكرة حتى يستفيد منها ولا يمل، لا يقول الطالب أنا قرأت الجلالين وماذا، عسى أن يكون قرأت الجلالين، في غير قرأ الجلالين 5 و6 مرات و7 مرات، في غير ذاكر الجلالين مذاكرة كما يذاكر مقرر الجامعة، يأخذ الكتاب صفحة صفحة وينظر فيه، فإنه تفسير يسير لكنه عظيم النفع. وسيكون بعون الله بعد رمضان برنامج تأصيلي وهو برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير الذي يقيم في العام الماضي، ستعاد الكتب المهمة ويزاد عليها بعض الكتب، فسيكون إن شاء الله مشتركات القرآن كتاب الأول، والثاني تحفة الأريب لأبي حيان، والثالث تحفة الأطفال في التجويد الجمزوري، والرابع منظومة الجزرية لابن الجزري، والخامس منظومة الزمزمي في التفسير، والسادس تفسير الجلالين، هذه ستقرأ مباشرة. وبقي كتب كالوجوه النظائر وكلمة القرآن، هذه سيكون لها برنامج لكن غير مباشر، بعد الانتهاء من هذه المباشرة سيواصل الإخوان في المجموعة ببرنامج، بحيث بعون الله من حضر هذا البرنامج يكون قد بدأ وأصل نفسه وترقى لمرتبة يكون يستفيد منها من تفسير السعدي تمام الفائدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة في ختام هذا المجلس أن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا، وأن يثبتنا على الدين حتى نلقاه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، ويغفر لأبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأن يفتح علينا أبواب الخير ويثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه. وهذا ختام هذا المجلس، وإذا كان أحد من الأخوة عنده اقتراح أو ما غير ذلك يسجل في الاستبانة أو في المجموعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.